وخليله وأمينه على وحيه نبينا وإمامنا وسيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن سلك سبيله واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، فإني أشكر الله عز وجل على ما من به من هذا اللقاء بإخوة في الله من المدرسين والطلبة وغيرهم من موظفي هذه الجامعة المباركة جامعة أم القرى، وأسأل الله أن يجعله لقاء مباركا ويصلح قلوبنا وأعمالنا جميعا وأن يمنحنا العلم النافع والأمل الصالح وأن يعيدنا وإياكم وسائر المسلمين من مضلات الفتن ونذرات الشيطان، كما أسأله سبحانه أن يوفق جميع المسلمين ما يرضيه وأن يمنحه الفقه في دينه والثبات عليه وأن يصلح أحوالهم ويولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم، كما أسأله عز وجل أن يوفق أولاة أمرنا لكل خير وأن يعينهم على كل خير وأن يصلح لهم البطانة وأن ينصر بهم الحق وأن يجعلنا وإياكم وإياهم من الهداة المهتدين، إنه جل وعلا جواد كريم. ثم أشكر أخي معالي مدير الجامعة الدكتور سهيل بن حسن القاضي على دعوته لهذه المقابلة وهذه المحاضرة، وأسأل الله يجعله مباركا وأن يعينه على مهمته وأن يوفق الجميع لما يرضيه وأن يجعلنا وإياكم جميعا من الهداة المهتدين. أيها الإخوة في الله، أيها الطلبة، أيها الأبناء، من المعلوم أن طلب العلم من أهم المهمات ومن أفضل القربات، من أفضل القربات، بل يجب على كل مكلف أن يتعلم وأن يتفقه في الدين وأن يعلم ما هو الذي خلق له حتى يعبد ربه على بصيره. هذا واجب الجميع. قال الله سبحانه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. قال سبحانه: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. هذه العبادة التي خلق الناس لها يجب على المكلفين من الرجال والنساء والعرب والعجم والجن والإنس أن يعلموها، يجب أن يتفقهوا فيها وأن يعلموها حتى يؤدوها كما أمر الله، وأن أرسل الله بها الرسل جميعا عليهم الصلاة والسلام وأنزل بها الكتب. قال تعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. قال تعالى: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله. قال عز وجل: كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. قال تعالى: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. ويقول عز وجل: وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. فالواجب على جميع الثقلين من المكلفين التفقه بإذن الله وأن يعلم هذه العبادة التي خلق لها ما هي هذه العبادة التي مخلوق هو مخلوق لها، وقد أرسل الله بها الرسل وأنزل بها الكتب، وحقيقتها توحيد الله وطاعته وأداء فرائضه وترك محارمه. هذه العبادة التي أنت مخلوق لها، وهي الإسلام وهي الإيمان والهدى، كما قال عز وجل: إن الدين عند الله الإسلام. قال سبحانه: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذه العبادة، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء، وهي الهدى الذي قال الله فيه جل وعلا: ولقد جاءهم من ربهم الهدى. وهي الإيمان الذي قال فيه سبحانه: يا أيها الذين آمنوا وآمنوا بالله ورسوله. قال فيه جل وعلا: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض. وقال فيه سبحانه: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم الحق لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم. وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: الإيمان بضع وسبعون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. هذه عباده الإيمان هي توحيد الله وطاعته وأداء فرائضه وترك محارمه والوقوف عند حدوده. فالواجب على جميع الجن والإنس على جميع الرجال والنساء من المكلفين التفقه في هذه العبادة والعلم بها حتى يؤديها على بصيرة على علم حتى يعبد ربه على بصيرة بأداء فرائضه وأداء ما شرع من قول وعمل وبترك محارمه سبحانه التي نهى عنها جل وعلا. وأساس ذلك وأصله توحيد الله والإخلاص له وترك الإشراك به. هذا أساس هذه العبادة شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول. هذا هو الأساس وهو أعظم واجب وأصل وهو أفرض فريضة أن تشهد أنه لا إله إلا الله. المعنى أن تشهد أنه لا معبود حق إلا الله وأن تشهد عن علم ويقين أن محمدا بن عبد الله بن عبد المطلب هو رسول الله حقا إلى جميع الثقلين وأنه خاتم الأنبياء عليه وعليهم الصلاة والسلام. هذا هو أساس الدين كما قال تعالى وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. قال شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال سبحانه فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. قال جل وعلا قل يا أيها الناس إني رسول الله لكم جميعا. وقال صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت. هذه أركان الإسلام الظاهرة وفرائضه الظاهرة أعظمها وأهمها وأولها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. وهذه أركان هذه العبادة التي أنت مخلوق لها وهي التي فسر بها جبرائيل الإسلام فسر بها النبي الإسلام لجبرائيل لما سأله قال يا محمد أخبرني عن الإسلام. وكان جالسا بين أصحابه ذات يوم فلم يسأل فجاء جبرائيل بأمر الله وسأل وهم يسمعون في صورة رجل غريب فقال يا محمد أخبرني عن الإسلام. فقال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إلى سبيل. هل صدقت؟ قال أخبرني عن الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وتؤمن باليوم الآخر وتؤمن بالقدر خيره وشره. قال صدقت. قال أخبرني عن الإحسان. قال أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراه. ثم أخبرهم جل عليه الصلاة والسلام أخبرهم صلى الله عليه وسلم بعد هذا أن هذا هو جبريل. هو جبريل أتى يسأل عن هذه الأمور ليعلم الناس دينه ليعرفوا هذا العلم العظيم الذي هو حقيقة الدين حقيقة الإيمان حقيقة الإسلام وأركانه الظاهرة وأركانه الباطنة. أركانه الظاهرة الشهادتان والصلاة والزكاة والصوم والحج. وأركانه الباطنة الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبقدر خيره وعن جميع هذه الأصول تتفرع العبادات. كل ما أمر الله به ورسوله داخل في هذا داخل في الإسلام والإيمان وكل ما نهى الله عنه فتركه والحذر منه داخل في الإسلام والإيمان. فإذا أطلق الإسلام في آية أو حديث دخل فيه الإيمان وإذا أطلق الإيمان في آية أو حديث دخل فيه الإسلام. فالإسلام عند الإطلاق يشمل كل ما أمر الله به ورسوله إن الدين عند الله الإسلام ويشمل ترك ما نهى الله عنه ورسوله. وهكذا الإيمان إذا أطلق دخل فيه الإسلام كما في قوله صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله يعني مع شهادة أن محمد رسول الله. فالواجب على جميع المكلفين التفقه في هذا الدين والتبصر وأن تعلم هذه العبادة التي أنت مخلوق لها وأن تؤمن بها وتصدق بها وتنقاد لها وأن تعلمها غيرك. فإن المؤمن يعمل يعلم ويعمل ويعلم كما قال جل وعلا وتعاونوا على البر والتقوى. قال جل وعلا والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. هذا واجب أهل العلم أن يعلم العالم وطالب العلم يعلمون غيره العالم يعلم غيره وطالب العلم يعلم ما علمه الله على جيرانه وعلى جلسائه وزملائه بما يستطيع من الخير بالحكمة والأسلوب الحسن والكلام الطيب لا بالعنف والشدة حتى يؤدي ما وجب الله عليه حتى يبلغ رسالة ربه. يقول الله جل وعلا إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وعلى التوبة. فالواجب البيان والإيضاح. العلماء هم ورثة الأنبياء وهم الأساس في بيان حق الله على عباده بعد الرسل. هم خلفاء الرسل وهم أهل الصراط المستقيم الذين قال فيهم جل وعلا صراط الذين أنعمت عليهم. هم الرسل وأتباعهم هم المنعم عليهم الرسل وأتباعهم من العلم والإيمان والتقوى. فالواجب على أتباع الرسل من أهل العلم والإيمان أن يبلغوا رسالة الله وأن يفقهوا الناس في دين الله وأن يصبروا على ذلك كما صبر الرسل. قال الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم فاصبر كما صبر أولئك الرسل. فعليك يا عبد الله أن تعلم ما علمك الله. هذا واجب أهل العلم أن يعلموا ويرشدوا وأن يكونوا قدوة بأقوالهم وأعمالهم. فالتعليم يكون بالقول ويكون بالعمل. الداعي إلى الله وطالب العلم يدعو الناس بلسانه ويدعو الناس بعمله. فالناس يقتدون بعمله ويأخذون بقوله. فالواجب على أهل العلم أن يكونوا دعاة لله بأقوالهم وأعمالهم وأن لا تخالف أعمالهم أقوالهم. يدعون إلى الله عن بصيرة ويعملون بما أوجب الله عليهم ويدعون ما حرم الله عليهم حتى يتأسى بهم غيرهم من الناس. في الحديث يقول صلى الله عليه وسلم من سئل عن علم فكتمه أجره الله من جانب النار. وقد بين سبحانه وتعالى في كتابه العظيم أن الواجب على أهل العلم أن يبينوا وأن لا يكتموا. وتوعد على هذا القسمان كما تقدم في قوله سبحانه إن ليكون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا. قلنا بيان. والعلو أهل العلم هم الشهداء مع الملائكة على توحيد الله وأنه الله الحق. شهد الله وأنه لا إله إلا والملائكة أولو العلم. أولو العلم شهدوا بأنه واحد الأحد جل وعلا وهم رسل وأتباعه. هم شهداء الله مع الملائكة على توحيده وأنه الإله الحق جل وعلا وكفى بهذا شرفا. وقال فيه سبحانه إنما يخشى الله من عباده العلماء. يعني خشية كاملة. كل ما كان الإنسان أعلم بالله وبدينه صارت خشيته أكبر. العلماء بالله وبدينه هم أكبر الناس خشية لله وهم الرسل وأتباعه. وكل ما كان العلم بالله أكمل كان الخشية لله أكمل. وكل مسلم يخشى الله كل مسلم يخشى الله ويخافه لكن الخشية تتفاوت على حسب العلم والبصيرة والخوف من الله عز وجل. فالعلماء من هم رسل وأتباعهم هم أكمل الناس خشية وأكملهم الرسل والأنبياء ثم العلماء الصالحون الموفقون هم أكمل الناس خشية لله بعد الرسل ثم أتباعهم بإحسان. فالواجب علينا جميعا أيها الإخوان الواجب علينا جميعا أن نتعاون على البر والتقوى وأن نجتهد في التفقه في الدين وأن نعتني بالعلم حفظا وتدبرا وبصيرة وسؤال عما أشكل. هذا واجب أهل العلم أن يتبصروا ويتدبروا. وأعظم ما يعين على هذا وأشرف ما يعين على هذا كتاب الله. وأعظم كتاب وأشرف كتاب وأصدق كتاب وفيه الهدى والنور وفيه الدعوة إلى كل خير والتحذير من كل شر كما قال سبحانه إن هذا القرآن يهدي للذي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وقال فيه سبحانه ونزلنا على الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. قال عز وجل يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. فالواجب علينا جميعا أن نتق الله وأن نراقب الله وأن نخشى ومن ذلك أن نعلم ونعمل نعلم غيرنا مما أعطانا الله ونعمل به بما أوجب الله علينا. هذا هو واجب أهل العلم. وكل إنسان على حسب علمه عليه يتقي الله وأن يراقب الله في بلاغ رسالة الله وفي توجيه العباد إلى طاعة الله وتوحيده على حسب طاعته. فاتقوا الله ما استطعتم. وسمعت قول الله جل وعلا فيما تلا عليه القائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. كل واحد يتقي الله وأن ينظر ماذا قدم لغد، وكل منا مسؤول، ولا سيما أهل العلم، وطالب العلم على قدر ما عنده من العلم مسؤول، فليتق الله وليؤدي ما وجب الله عليه من البلاغ والبيان والنصيحة. وقد أخبر سبحانه في سورة العصر أن الرابحين هم الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا، هم الرابحون. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا، هؤلاء هم الرابحون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم حققوا الإيمان بالعمل ثم تواصوا إيمانهم وتقواهم وقيامهم بحق الله، هم أيضا ينصحون لعباد الله ويتواصون بحق الله، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وينصحون لله عباد الله، ينصحون ولاة الأمور وأهل بيتهم وسائر إخوانهم، يتواصون بالحق مع ولاة الأمر ومع أهل البيت ومع الإخوان ومع كل أحد. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا. هذا الواجب على أهل العلم، أن ينصحوا لله والعباد، وأن يأمروا بالمعروف، وأن ينهوا عن المنكر، وأن ينصحوا لله والعباد، وأن يتواصوا فيما بينهم وبين إخوانهم بالحق والصبر عليه. وبهذا ينشر العلم، وبهذا تعظم الفائدة، وبهذا يتعاون الناس على الخير. وفي كتاب الله الدعوة إلى هذا الأمر العظيم والتوجيه إلى هذا الأمر العظيم، كما قال تعالى: ومن أحسن القول ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. قال سبحانه: أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. قال سبحانه: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. قال جل وعلا: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالواجب الدعوة إلى الله بالحكمة والنسوب الحسن والإضاء والصبر وعدم الشدة وعدم الغلظة، حتى يقبل الناس منك وحتى ينتفع الناس بحديثك ودعوتك. هكذا كان خلق الأنبياء عليه الصلاة والسلام، وهكذا كان خلق أتباعهم بإحسان، الصبر والإحسان واللطف الكلام والجذاب الذي أحسن وعدم الغلظة. إلا من ظلم فله شأن آخر، كما قال تعالى: ولا تجادل أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا، من ظلم وتعدى الحدود ولم يقبل هذا له شأن آخر. لكن عامة الناس وجمهور الناس وأن يخاطبوا بالتي هي أحسن، وأن ينصحوا لله والعباد، وأن يوجهوا للخير، وأن يجتهدوا في طاعة الله. فالمؤمن ينصح لله وينصح لعباد الله على هذا الطاقة. قال الرسول مع بيان ما أعد الله للمتقين والصابرين والمحسنين من الخير العظيم والعاقبة الحميدة والدرجات العالية في الجنة، وما أعد لأعداء الله المعرضين من العذاب والنكال في دار الهوان. أيها الإخوة في الله، الواجب علينا جميعا التواصل والتناصح والتعاون على البر والتقوى، وعلينا جميعا أن نعنى بالقرآن، هو أصل كل خير، هو أصل كل خير. علينا أن نعنى بالقرآن بحفظه وتدبر معانيه والعمل ما فيه والتواصي بذلك، ثم السنة هي الوحي الثاني والحكمة، الأمر من التواصي بها والعناية بها وحفظ ما تيسر منها، لأنها الوحي الثاني والله أمر بها في كتابه العظيم. فقال جل وعلا: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها أنهار خالدين فيها وذلك هو الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعدى حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. ويقول عز وجل: من يطع الرسول فقد اطاع الله. ويقول سبحانه: وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ويقول عز وجل: فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم فتنه او يصيبهم عذاب اليم. ويقول جل وعلا: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا فيهم سرجا مما قضيت ويسلموا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. إلى من أبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فالوصية أيها الإخوة جميعا، الوصية تقوى الله والتفقه في الدين والحرص على إبلاغ رسالة الله ودعوته قولا وعملا. كل واحد منا عليه يبلغ حسب طاقته قولا وعملا، يعمل بطاعة الله ويترك ما حرم الله واجتهد في ذلك ومع ذلك يبلغ غيره بقوله وعمله حتى يقتدى به في الخير، ينصح لله ولعباد الله مع أهل بيته مع أولاده، يبدأ بهم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهلكم، لا يبدأ بأهل بيته ينصح لهم ويوجههم إلى الخير، وهكذا مع جيرانه مع جلساء مع زملاء مع أخيه، يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله في الأسلوب الحسن والتوجيه السديد والصبر بالأدلة، قال الله قال الرسول. نسأل الله أن يمنحنا وإياكم الفقه في دينه والثبات عليه، ونسأله سبحانه أن يجعلنا وإياكم من دعاة الهدى وأنصار الحق، ونسأله سبحانه أن يبارك في هذه الجامعة ويوفق قائمين عليها لكل خير، وأن يجعلنا وإياكم وإياهم من الهداة المهتدين، وأن ينفع بالجامعة وطلابها ومن فيها من الأساتذة وعلى رأسهم صاحب الفضيلة الدكتور سهيل. نسأل الله أن ينفع بالجميع، ونسأل الله أن يوفق الجميع للرضيه، وأن يجعلنا وإياكم جميعا من الهداة المهتدين الناصحين لله ولعباده إنه سميع قريب. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. بارك الله في سماحتكم وفي علمكم ومن الله في عمركم ونفع بكم الإسلام والمسلمين. يا سماحة الوالد، حضر هذا الجمع الطيب المبارك إلى هذه القاعة طمعا في الاستفادة من علمكم والاستنارة في نصائحكم وإشاداتكم. هل تسمح لنا بطرح بعض هذه التساؤلات والاستفسارات؟ نعم. التي تجمعت إلينا؟ نعم. سماحة الوالد سائل يسأل، ما هي الكتب التي تنصحون بقراءتها في طلب العلم مع بيان من شرحها إن أمكن؟ الكتب كثيرة، أعظمها وأهمها كتاب الله، فأنصح كل طالب يعتني بالقرآن ويجتهد في حفظه والإكثار من تلاوته ليلا ونهارا بالتدبر والتعقل. هو أعظم كتاب وأصدق كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وأوصيكم نفسي جميعا بتقوى الله والعناية بالقرآن والإكثار من تلاوته وتدبر معانيه بصدق وإخلاص ورغبة ما عند الله ورغبة في العلم والفهم مع العناية بحفظه أو ما تيسر منه. ثم كتب السنة، كتب السنة والحديث الشريف والمطلبة العلم على طبقات، فإذا كانوا من طلاب الجامعة عندهم الصحيحان البخاري ومسلم والسنة الأربعة والمطلب مالك والسنة الدارمي والسند أحمد، الكتب عظيمة ينبغي يقتنوها ويعتنوا بها. وهكذا ما تفرغ من ذلك من كتاب المنتقى وفي بلوغ المرام وملة الحديث وما أشبه ذلك مما جمع في الحديث. ومن أهم الكتب كتب العقيدة، لأنها لها شأن عظيم وهي الأساس، وهي مأخوذة من كتاب الله من القرآن، العقيدة من القرآن والسنة، لكن جمع أهل العلم للتسهيل على الطلبة مثل كتاب التوحيد للشيخ محمد بن الوهاب، ثلاث الأصول للطلبة يوم يتعلمون قواعد الأربعة، كشف الشبهات له رحمه الله أيضا. الكتب مهمة هذه الثلاثة عظيمة في العقيدة، من كتاب العقيدة الوصولية الوصولية للشيخ الإسلام ابن تيمية، كتاب مختصر عظيم في بيان عقيدة السنة والجماعة، وله كتاب التدبرية والحموية كتابان عظيمان في العقيدة أيضا، كتاب الطحوية وشرحها لابن العز كتاب عظيم مهم، مبادئ الاعتقاد الموفق. مقصود كتب العقيدة مهم، لكن هذه من أهمها، العقيدة الواسطية كتاب التوحيد كشف الشبهات ثلاث الأصول طحوية وشرحها لابن العز وأشبهها من الكتب المفيدة العظيمة التدبرية الحموية. هذه الكتب لا ينبغي للطالب أن يعتني بها، مثل كتاب التوحيد بن خزيمة رحمه الله، كتاب السنة عبد الله بن أحمد، وأشبه من كتب الأوائل العظيمة رحمة الله عليه من العقيدة. أخ يستفسر يقول، حججت هذه السنة ولله الحمد، ولكن في آخر حج طفت طواف الوداع بعد صلاة العصر، ثم جلست إلى ما بعد صلاة العشاء، ثم سعيت سعي الحج، فهل يجب علي أن أعيد طواف الوداع أم أنه يجزي؟ لا حرج في العشاء، بعد طفت العصر وسعيت بعد العشاء ثم خرجت لا بأس، تأخر لبعض الحاجات أو الراحة قليل أو انتظار بعض الرفاق أو شراء حاجات، كل ذلك لا يضر الحمد لله. نعم. أخو يسأل ويقول: رجل ترك الصلاة بعد أن كان محافظا عليها، هل يحبط عمله؟ وإذا حبط عمله عاد وصلى يحسب عمله حين تركها بعد أن عاد على المحافظة عليها؟ أثابكم الله. المسلم إذا ارتد تبقى عمله معلقة، فإن زاد فله عمله السابق، وإن مات على ردة حبط عمله، كما قال جل وعلا: إن كفر ومات وهم كفار أو الموت، قال: فلا تراه يموت وهو كافر، أولئك حبط من الدنيا والآخرة. قال صلى الله عليه وسلم: فيما أسلم أسلمت على ما أسلمت على ما أسلفت من خير، فإذا هداه الله ورجع بقيت له أعماله، حجه وصلواته وحسناته المعنى، إذا رجع وتاب إلى الله، ولا يلزمه إعادة الحج ولا غيره، كلها تبقى على بحمد الله إذا تاب الله عليه وأسلم ورجع إلى الحق. فتارك الصلاة كذلك، إذا من الله عليه وتاب ورجع إلى الحق فله أعماله كلها سابقة والحمد لله. نعم. سائل يسأل عن هذا الحديث: من قال صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله عليه طريقا إلى الجنة، هل هذا الحديث يشمل كل علم أم فقط العلم الشرعي؟ مراد طالب العلم الشرعي، يقول صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس علما سهل الله به طريق الجنة، ويقول صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. مراد طريق الشرع من العلوم الشرعية، ويلحق بذلك العلوم التي تنفع الناس إذا قصد بها وجه الله، إن الطب أو ما أشبه، لكن إذا قصد وجه الله بذلك يتحق بالعلم الشرعي على نية الطيب، أما إذا كما قصد الدنيا فله الدنيا. أما المراد العلم هنا علم الشرع، بأن الكتاب والسنة هما يعين على ذلك، هذه علوم الشرع، إذا سلك هذا الطريق يريد وجه الله فله الأجر العظيم. نعم. سائل يسأل عن حكم وضع المصحف في الجيب الجانبي السفلي، علما بأن هناك من يقول بأنه لا يجوز ذلك. لا ينبغي وضع فيه ركبة، يوضع في الصدر، أما الركبة فيه إهانة، لأن عند المقعدة وإذا جلس طرف الأرض فلا ينبغي وضع في الركبة، ولكن يوضع في الجيب الذي في الصدر أو يحمله في يده، أما جعله في الركبة التي عند مقعدته وإذا جلس صار على الأرض فلا ينبغي هذا ولا يليق. سائل يسأل عن العقوق والعياذ بالله حقوق الوالدين، وهناك من يعق والديه ويعتدي عليهما أحيانا بالضرب، نريد من سماحتكم توجيه النصح والإرشاد بأمثال هؤلاء. العقوق من أقبح السيئات ومن أكبر الكبائر والعياذ بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث الصحيح رواه الشيخان الصحيحين، يقول صلى الله عليه وسلم: أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين. وكان معتكفا فجلس فقال: ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور؟ فعقوقهما من أكبر الكبائر ومن أعظم السيئات، والواجب على من فعل الحذر من ذلك والتوبة إلى الله من ذلك، والبدار قبل الموت، البدار لاستصلاحهما وبرهما والإحسان إليهما وطلب العفو منهما، نسأل الله السلامة والعافية. جزاك الله خير. سائل يسأل: هل يجوز لموظف الدولة أن يخرج وقت الدوام ويحضر إلى عمله متأخرا ويخرج مبكرا ويعلم أن الدوام الرسمي يبدأ من الساعة 7:30 حتى 8:30، وبعضهم من يقول أنه يخرج من عمله لأداء الصلاة في الحرم أو في أحد المساجد الكبيرة خارج الجامعة، وأن الصلاة جماعة في مصليات الجامعة لا يجد صلاة فيها؟ الواجب على الموظف يتقي الله ويؤدي عمل بأمانة، ويحرص على أدائه وحفظ الوقت الذي عين له، وإنه لا يحل له الراتب إلا بإتقان العمل، هو أجير، فالواجب أن يتقي الله ويحافظ على عمله في وقته، وعليه صلاة وجماعة. كل موظف أن يصلي مع المسلمين في أقرب مسجد إليه، يصلي مع المسلمين في أقرب مسجد، ما يروح البعيد ويتأخر عن عمله، لا يقوم في أقرب نفسه إليه ويصلي والحمد لله مع إخوانه، والصلاة بالجماعة لا بد منها. ما حكم الجماعة الثانية علما بأن كثير من الناس يقولون بأنها مكروهة؟ قال هناك خلاف نلزم سمحكم التفصيل في ذلك. لا لا بأس، إذا فات الجماعة الأولى وجب أن يصلي الجماعة، ومن قال بكراهة ذلك قوله ضعيف مردود. والصواب أنه إذا فاتت الجماعة وجب أن يصلي الجماعة إذا وجد أحد. دخل رجل ذات يوم النبي جالس قد فاتت الصلاة، فقال صلى الله من يتصدق على فيصلي معه. وكان أنس رضي الله عنه إذا فاتته الجماعة صلى مع أهل جماعة، جمع أهله وصلى جماعة. فالمسلم إذا فاتته الجماعة الأولى اجتهد لعله يجيب الجماعة. نعم. إذا دخلت والإمام في الركوع هل أكبر تكبيرة واحدة وهي تكبيرة الإحرام، أم أكبر تكبيرتين للإحرام مع تكبيرة الانتقال؟ الواجب أن يكبر تكبيرة الإحرام وهو واقف، فإن تيسر له تكبيرة الركوع أتى بها وهو منحط، وإن لم يتيسر بادر بالركوع لأن يفوته الركوع وسقطت عنه تكبيرة الركوع لضيق الوقت. لكن إذا تيسر له يأتي بالتكبيرتين فهو أولى وأحرم. أما التكبيرة الأولى لا بد منها، تكبيرة الإحرام وقف لا بد منها، يأتي به هو قائم قبل أن يركع ثم ينحط الركوع مكبرا، هذا هو المشروع. نعم. ما حكم إذا نسيت الاستعاذة والبسملة قبل الفاتحة، وما حكم رفع اليدين للدعاء قبل تكبيرة الإحرام؟ الاستعاذة والتسمية سنة، يبعد سنة يستعيذ ويسمي، وإذا نسي لا شيء عليه. وأما رفع اليدين عند الدخول في الصلاة لا لا وجه لا شيء، ليس مشروع بدعة، إنما ترفع مع التكبير، يعني يكبر مع رفع يديه مع تكبيرة الإحرام، أما قبل ذلك غير مشروع. يقول السائل هنا ما رأي سماحتكم في من يرى الرسول صلى الله عليه وسلم في المنام ويسأله عن بعض الأشياء كأن يقول هل فلان من أهل الجنة أم من أهل النار ويخبره بذلك، فهل ذلك حقيقة أفيدون بذلك مأجورين؟ الرسول قد يرى ذلك، من رآني في المنام فقد رآني، فإذا شئت لا تمثله في صورته. فرسول صلى الله عليه وسلم يرى في المنام إذا رأى على صورته التي مات عليها، رفعت من الرجال من أجمل الرجال له لحية ليس فيها إلا شيء من قليل، إذا رأى على صورته وشاءه في عينيه فقد رأى صلى الله عليه وسلم. ولا يعلم أهل الجنة وأهل النار، ففي إخبار بأن هذا من الجنة وهذا من أهل النار هذا دليل على ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وما يعلم مثل أخبر عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، فالعلم عند الله ولا يعلم أهل الجنة وأهل النار. ونسأل الله الرحمة يعلم أهل الجنة وأهل النار يوم القيامة إذا قرب الناس من حوضه، قال يذاد الناس عن حوضي، فأقول أصحابي أصحابي، ويقال لي إنك لا تدري ما أحدث بعدك، إنهم لم يزالوا مرتدين منذ فرق. قال صلى الله عليه وسلم أنه لا يعلم أهل الجنة وأهل النار، جملة من أصحاب الذين أرتدوا ما علم عنه، يعني بعد وفاته ارتد ناس وقاتلهم الصحابة، قتلوا بعضهم وهدى بعض الله وهدى الله بعضهم ورجعوا للدين. نعم. سماحة الوالد، تعرض لنا مسألة في السفر ولا ندري حكم الشرع فيها، إذا أردنا أن نصلي المغرب والعشاء جمع تأخير وأتينا إلى البلد دخلنا المسجد والناس يصلون العشاء، فما حكم الشرع في ذلك؟ إذا جئتم معهم صلى العشاء وأنتم ما صليتم معهم صلوا المغرب ثم تدخل معهم العشاء، ولو في الركعة الأخيرة صلوا المغرب بعدكم ثم تدخل معهم العشاء، ومن دخل معهم العشاء يجلس في الثالثة ناوي المغرب، فإذا سلم الإمام سلم ثم أتى بالعشاء بعد ذلك. ولكن إذا تيسر لكم صلوا أنتم المغرب ولو فاتكم بعض صلاة العشاء ثم تدخلوا معهم في العشاء. جزاك الله خير. سائل يستفسر عن الشركات المساهمة، هل يجوز له أن يأخذ نصيبه من هذه الأسهم إذا وزعت الأرباح؟ إذا كان ما يعمل عمل بالربا لا بأس، يأخذ نصيب من هذه الأسهم بالربا إلا يكون أصحابها يعملون بالربا يجتنب الربا. أخ يسأل ويقول يا سماحة الوالد ادعو لنا بالتوفيق والصلاح في الدنيا والآخرة، وأطلب منكم زيارتنا في منطقة الباحة وإقام حضرات لنا هناك. نسأل الله أن يوفق المسلمين جميعا في كل مكان لما يرضيه، وأن يهديهم جميعا صراطهم مستقيم، وأن يصلح قلوبهم وأعمالهم في كل مكان، وأن يولي عليهم خيارهم ويصلح قادتهم. نسأل الله جميع التوفيق والهداية. نعم. سائل يسأل: إذا جاء إلى المسجد وقد انقضت الصلاة الجماعة الأولى ورفض أن يصلي مع الجماعة الثانية وأصر أن يصلي وحده، فما حكم ذلك؟ يجب أن يصلي مع الجماعة، إذا وجد جماعة يصلي معه ولو واحد يصلي مع الجماعة لا يصلي وحده، أما إذا ما وجد أحد يصلي وحده الحمد لله، مع التوبة والاستغفار من التأخر والحذر من العودة، لأن الله وجب صلاة الجماعة. الواجب على المؤمن أن يتقي الله وأن يراقب الله وأن يحذر من التخلف وأن يسارع صلاة الجماعة جميعا من الأوقات، فجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، يجب عليه أن يعتني بالجماعة وأن يتقدم إلى مساجد الله ويصلي مع إخوانه وأن يحذر التغافل عن هذا والتشاغل بنوم أو غيره. الله يقول: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. يجب على المؤمن أن يحافظ وأن يعتني. وسأله رجل قال: يا رسول الله، أنا رجل أعمى ليس لي قائد يقود المسجد، فهل لي من رخصة أن أصلي في بيتي؟ قال: هل تسمعون لله بالصلاة؟ قال: نعم. قال: أجب. أمره أن يجيب، وهو أعمى ليس له قائد، أمره يلتمس أن يقوده. ويقول صلى الله عليه وسلم: من سمع النداء فلم يأتي فلا صلاة له إلا من عذر. قيل: ابن عباس ما هو العذر؟ قال: خوف أو مرض. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: لقد رأيتنا وما يتخلف عنها في جماعة إلا منافق معلوم النفاق أو مريض. نسأل الله العافية. سائل يسأل عن تكرار الجماعة في المسجد الواحد. عن تكرار الجماعة؟ لا بأس، إذا جاءت الحاجة لا بأس، إذا جاءوا الناس صلوا وصلوا الجماعة فيصلي بهم واحد منهم، أحسن يصلي بهم واحد منهم، وإن صلى بهم الإمام لا بأس، تكون لها نافلة. النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم الخوف صلاة الخوف، صلى بطائفة ركعتين فرضا، ثم صلى بطائفة أخرى ركعتين نفلا له، وكان معاذ يصلي مع النبي العشاء فرضه، ثم يصلي بجانب الجماعة نافلة فرضا، فرض العشاء له نفل وهي لهم فرض، فإذا صلى جماعة الآخرين فهي نفل له، لكن أولى والأفضل أن يصلي بهم واحد منهم. كأني سمعت الولد بالسؤال، هو أنه يأتي إلى المسجد وقد انقضت الجماعة يصلي بهم واحد منهم وهناك جماعة أخرى تصلي صلي معه بعد انقضاء الجماعة الأولى، ولكنه لم يتنبه إلى ذلك فأقام جماعة ثانية. إذا كان ما درى معلش، ثم إذا درى يلزم يصلي مع الجماعة ولا يقيم جماعة ثانية، يذهبوا الجماعة اللي موجودة وصلوا معه. البعض من طلاب العلم يذهبون إلى تكفير من يقول: اللهم إنا لا نسألك رد القضاء ولكن نسألك اللطف فيه، أما هو قول سماحتكم لا دعاء لا أصل، ما لها صفة الدعاء، بل يسر ربه المغفرة والرحمة يعجب المسألة: اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم انجني من النار، اللهم اصلح ذريتي، اللهم يسر لي رزق الحلال، ويقول ولا يقول هكذا، ما يقول أن يسر رد القضاء ولكن اللطف فيه، لا ما لها صفة الدعاء ولا نعلمه عن من يبتدع، ولكن يسأل ربه المغفرة بجد ورابع ما عند الله، يسأله الرحمة المغفرة النجاة من النار الرزق الطيب صلاح القلب والعمل بصدق وجد ورابع ما عند الله. نعم. سائل يسأل عن ظاهرة انتشرت في المجتمعات وهي ظاهرة الغيبة، وداء خطير انتشر للأسف بكثرة في المجتمعات، فهل من نصيحة وتوجيه؟ نعم حذركم الله. يجب الحذر من هذا، يقول الله جل وعلا: ولا يغتب بعضهم بعضا. إذا أخذنا غيبة قال: ذكرك أخاك بما يخرى. قيل: يا رسول الله، إن كان في أخي ما أقول، إن قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبت، وإن لم يكن فيه فقد بهتت. فالواجب على المؤمن أن يحذر الآن، أن يحذر الغيبة ويتكلم في أعراض الناس: فلان كذا، فلان صفات كذا، فلان بخيل، فلان كذا، فلان يفعل كذا مما يكره. الواجب الحذر حفظ اللسان، إذا كنت عندك خير انصح، اتصل به عن تغى أخوانك وانصحوه، بينوا له أخطاء، أما كان في عرضه لا، هذا في الغيبة، نسأل الله السلامة. إلا من جهر بالمعاصي، من فعل المعاصي عند الناس وجهر بها، هذا لا غيبة له، نسأل الله السلامة. سماحة الوالد، كما هو الواقع في هذا الزمن اختلفت طريقة طلب العلم، كما كان لدي أسلافنا من الجلوس في حلقات العلم وفي المساجد وحلت محلها المدارس، فما نصيحتكم؟ جزاكم الله خيرا. الحمد لله، هذا من تيسير الله، يسر المدارس والجامعات والمعاهد حتى يعان الطالب على العلم، وحتى يتشجع بوجود إخوانه الذين يتعلمون. فالجامعات والمعاهد والمدارس لها شأنها، وحلقة المساجد لها شأنها، وطالب العلم يحرص على هذا وهذا. من يسر الله له يتحق بالجامعات والمعاهد فعل ذلك، ولم يستغني بهذا عن حلقات العلم يحضرها إذا تيسر، ويستفيد من هذا وهذا. ومن لم يتيسر له المعاهد والدراسة النظامية حضر حلقات العلم، واستمع نور على الدرب، واستمع إذاعة القرآن، وسأل أهل العلم. الله يقول فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. المؤمن لا يغفل، يطلب العلم، يسأل أهل العلم، يحضر حلقات العلم، وإذا تيسر له ينتظر جامعة أو معهد أو مدرسة حتى يكون ذلك عونا له على طلب، وربما يعطيها مساعدة على ذلك، هذا لا بأس له الحمد لله، هذا من تيسير الله. بارك الله فيك. السائل يسأل ويطلب توجيه نصيحة، ونحن على أبواب الامتحانات النهائية، إلى أبنائنا الطلاب في هذه الجامعة. وصل الجميع بتقوى الله والرغبة إلى الله في التوفيق، والحرص على الإعداد والمطالعة والمذاكرة وعدم الغفلة، هذا هو الطريق. أن تعمر وقتك ليلا ونهارا بالمطالعة والمذاكرة مع زملائك، والسؤال عما أشكل عليك، ومراجعة الكتب التي أنت مسؤول عنها، وسؤال الله التوفيق، الضراعة إلى الله، واصبر صدق في سجودك في آخر التعيات، في جوف الليل، في آخر الليل، تسأل ويعينك ويمنحك التوفيق لإصابة الحق، ويعينك على العناية في دروسك وسياق الاجتهاد في مراجعتها كما ينبغي. ومن ضرع إلى الله وفقه الله، ادعوني أستجب لك. فالوصية للطلبة جميعا أن يتقوا الله، وأن يقصدوا بعلمهم وجه الله والدار الآخرة ونفع المسلمين، وأن يجتهدوا في الإعداد والمراجعة والمذاكرة ليلا ونهارا، ومراجعة الأدلة ومراجعة كلام أهل العلم فيما أشكل، حتى يحصل له إن شاء الله بذلك الطمأنينة على أنه على إصابة وعلى معرفة بما قد يسأل عنه. بارك الله فيكم. أخ يسأل ويقول اشتريت سيارة من زميل لي بقيمة 2000 ريال. اشترى سيارة من زميل له، ولكنه الآن متخلف عقليا غير عاقل، فلم أعطيه حقه. اشترى من زميله، من زميلي، وزميله الذي اشترى منه الآن مريض عقليا، ويقول أن له أقرباء على قيد الحياة، عم وأخت وأم، فهل يعطي حقه لهؤلاء الأقارب أم لا؟ هذه من طريق المحكمة، تواجه المحكمة، المحكمة تأمر بيزن. سماحة الوالد، ما هي الدراسة المنهجية للحديث النبوي؟ ما هي الدراسة المنهجية للحديث النبوي؟ الدراسة معروفة، تبدأ بما تستطيع. طالب العلم في الابتدائي وفي المتوسط والثانوي يبدأ بمثل 40 نووية، وتتم مثل بالرجب 50 حديث. هذا مما يتعطاه الطالب في الدراسة، ثم بعد ذلك عمدة الحديث الشاب الغني يعتني بها ويحفظها، ثم بعد هذا بلوغ المرام في الثانوي وفي الجامعة، وما يسر الله له المنتقى لابن تيمية المجد فهو طيب، كتاب عظيم. هكذا وفي كتب العقيدة، كتاب التوحيد، العقيدة الوصية، 3 أصول للصائر الصغار، والقواعد الأربع، كتاب التوحيد الجميل، كتاب مهم، كشف الشبهات، العقيدة الوصية للطلبة جميعا مهمة، التنورية، الحموية، كتابان عظيمان، فتح المدين كتاب عظيم للمراجعة، فتح المدين تيسير العزيز الحميد، هذه كتب عظيمة للمراجعة والاستفادة، زاد المعاد ابن القيم كتاب عظيم، كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتب مفيدة وعظيمة، الأدب الشرعية ابن مهنة كتاب عظيم مفيد، وهكذا كتب أخرى كالشافعي القناة وشرح المنتهى والفروع والمقنع، كتب المغني كلها كتب مفيدة، لكن الإنسان يراجع الكتب التي يرى أنها أسهل عليه وأيسر عليه، مثل الروض المربع أيضا حاشية ابن قاسم كتاب عظيم لطلبة الذي في الثانوي وفي الجامعة، في فائدة كبيرة وحاشية مهمة. أما الصغار يدرسون كتب تليق بهم، لا يراجعوا كتب الكبيرة تضيع عليهم العلوم وهم ما يتحملون، يبدأ بالكتب التي تليق به قبل ذلك مثل الثانوي مثل عمدة الحديث مع الأربعين النووية وكتب الأربعين وكتب العقيدة يبدأ بها ويعتني بها، كتاب التوحيد، العقيدة الوصية، ثلاثة الأصول، كشف الشبهات، وإذا كان عنده بعد ذلك همة عالية في الحديث ولغ المرأة شيء منتهي مهم أو منتقى. هل يجوز لسماحة الوالد كتم الحق لمصلحة غائبة؟ هذا يختلف حسب الأحوال، إذا كان تطلب الحق يضر أو يسبب ضرر على آخرين ولا يفوت حق فكتمه في وقت وبينه في وقت له حق، لا يبين الحق في موضع يخشى فيه ذهاب الحق وضياعه أو معاناة أهله، لم يبين الحق في محل المناسب الذي ينفع به الناس. أما بيان الحق في موضع يهان فيه الحق ويظلم فيه هذا الحق لا، المقصود كتب الحق لحاجة، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما قال فلا تبشر الناس قال لا تبشر فيتكلم، فإذا كتم الحق عن شخص أو إنسان لأنه ما هو بهذا لذلك ويخشى من شره أو علمه حتى يبينه للناس وقت آخر، أو كتب مسألة عن إنسان لأنه لا تليق به ويخشى من شره أو علمه أو يخشى أن تعليمه إياها يجره إلى بلاء، المؤمن يتعاطى في إظهار الحق وفي كتبه الأسباب الشرعية والموجبات الشرعية والمصالح المتبعة، ما يثم لهواه ولا يتكلم لهواه ولكن لمراجعة المصالح والمفاسد. حقيقة اسمح الوالد لدينا أسئلة كثيرة ولكن الوقت قد يكون قصيرا، فنختم بهذا السؤال وهو ما حكم إتمام الصلاة في السفر، وهل إذا صلى المسافر بالصلاة كاملة دون قصر هل في ذلك حرج؟ لا حرج في ذلك، إذا أتم المسافر لا حرج، إن شاء أتم وإن شاء قصر وقصر أفضل، لأن به السفر يقصر ولو أتم ولم يقصر فلا حرج عليه والحمد لله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.